فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندقستيال كسو دوادا برنامج كدوحة عاوانا قضبادا أتكم أقليسان وحكم دا عيدا مدى الشباب والمجاهدين أو وير عرسكو قاضي صالدق عيدا مدى كيني أي كليهين دولايات كامقردا قاريسا أي رولك NFD محكمة إسلامي أه أو هوستك تحركة الشباب والمجاهدين أو حكمتي إن لقطة بدحلق جره نين هوري لوغ جري قعن تميديك فافهينكو آدن حكم كاسي أياد دقيس الدونتان والدغ ولاية إسلامي أه إي قلقدود أو كهدلي هرو مركة كجرة مقالدة عيلبور إيا مقالدة عوسوين محاد كلا سعطة تضبنو وشايدانك أويرره ضدك وحان إدين سوقد بن دونا شيخ حسان أو كهدلي قيب كمي دا قاببك شايدانك أويرره إنسانك منشد عان أه أو ساعده لصوت آفي جيريو دي كاس أو هري أقاضي أنا شيد بدن أو إسلامي أه كانم التهي أستان تبرنامشك روحة قد بدا سيح بنتي روح قرآنك أو كدقن أيامو دين كوها يا برنامشك ومركر يا روحة فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهبين نمو الجمعة أفرت بيشة ذو القعدة سندكون أفر بغول أفرتني سدح ده هجرقة وفخصنا اللبضة بيشة لحاد سند اللبضة كون إيه لبي لباتن كإميلادقة وضبك وقهرية برنامج كنا وحاون قنية عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين أيا قلين كيدا بأيش لاي دقال علوسك قاضي حرا عيدا مدى كين يأي كليهين دولايت كما قلدة قاريسة إيه رولك NFD إيه كوهوز جرة قميسيقة كينيا خبك علوس إيه متكفوض أي مجاهدين تو دقالك وأديك سدين xeerada ayaa waxa ka baxay uuramadu korontadiina waa ay ka dantay diyaarada kuwa qumaatiga u kaca ah ayaa ku soo dagay xeerada ciidamada shabaab ul mujahideen ayaa daqiiqado ka hor weerarka waxa ay kamiin u dhigeen gaari qooqan ah oo ka baxay xeerada kaas oo ku socdaarayay wadada isku xirta magaalooyinka Garissa iyo Bura ee isla gobolka Garissa gaariga ayaa bas beeray waxana ku dhaawacmay laba askar oo ka tirsan ciidamada Kenya وتهي دقيستي الولي واحد نقل السعطان راضيها الفرقان وحن كود جرنا برنامج كروحة محكمة إسلامية أهوستك تحركة الشباب والمجاهدين أي لقطة بنحك جرتي نين هوري لوغ جري قعن تميدك نين كان أي حضي لعقنا تضب مليون أو شين صومالي أه أو كلب حي دكان كويالة ديغان كإيدا لأي دولايت كما قرد بيدبو هورينا وحا أو لعكا حضي دكان كويالة ديغان كبرباري أي دولايت كدق مدى قنصح ديري نلا لقيستا فافهينكو آدن حكمك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من تعي تاريخ ذو تهي سد هذا بشكو يتبناد كن أفر بغل أفرتني سده كن آدن لوضع بشر لحاد لو كن لواتني اللو وجيدو عدن حكم محكمة ذات وها محكمة ولاية إسلامي باي هرته دعوت كهن سدي مدعي مختار معلن حسين دادي سوتهاي أفرتني سغال سنة دقن إذا لأي حوستكتا دقمدا بيدو أسوغو دعوين يا مدع عليه دعوذن وحي ودع عيسى سدتن أنيغو أه مختار وحان دعوتك أهي وحانكو دعوين يا دكان أنيغا آن لاي هاي أيو جفسدي وكو يالا تولد إيدال وقت هفين أه دكان كاس أولغو قدر راشين إيو بغاش وحو نكالب هاي لعقدن تدو مليون وشلين صوماليا هدف وحان محكمة إسلامي كرابا إني إيغا قادو حقيقة أنت أسكدب محكمة وحي جواب كدلبتي مدى عليه وحا أونكو جوابي سدتان ها واجرتا إنان جفسدي دكان كاس حلي هفين أه وحا نكاقاتي لعكتاس تضبط مليانة شيدان أيانا إيو قاضي عدنا وحان ديار وحي وحي شرعيق إيو حكومة xukun. Intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwada mudaaciga iyo jawaabta mudaacaleyhiga oo ahayd mid qiraal ah, waxay fiirisay una bandhigtay shareecada islaamka, waxayna soo saartay sida tan: kow, falka uu ku dhacay inuu yahay fal tuugnimo ah; labo, in laga qaado hantida uu xaday; saddex, in laga gooyo lugta bidix maadaama oo horay looga gooyay gacanta midig, uuna dhammaystirtay shuruudii gacan goynta. Xukunkan waxa uu ku sugnaaday iqraar. Maraajicda loo coskaday xukunkan: kow, qowluhu tacaalaa wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min allaah wallaahu casiizun xakiim. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. وبالله توفيق. هذا هو حال قد قال يا حكم كيف ولنتيس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر dhegeystayaal, qeyba hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa. Kusoo dhawaada xalqada 74aad, xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, waxaa noo soo jeedinaya fadiilatu sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم، قوم نوح كففك أي قالين كففك أسترتهد هي أغرقوا لهم أشيئي وحقوبات الدنيا كل هذا بيها أيوة الرحسي. فأدخلوا نارا نارا والكليي وعذابك آخر هو. فلم يجدوا لهم مهل من دون الله إلا كسكوا أنصارا كوا أهي ليح وألوغه ليم ميسن هل الوحي كل ما تأرنتو ذي سياس. العذاب الأدنى والدنيا هي العذاب الأكبر وآخر عدم عود سورة نوح عليه السلام. وأنا درسي عن روحين وقدق من روح دي الله دونه كان من الدروس تين اتحانها عيد اقرأ القرآن كذا وعيد روح قرآن كذا قدقا سنة دونك مهرتو إذن أن أبدو خوت قدقا طبعا روح مركو كتاب كألا إيه سنة دونا بك صلى الله عليه وسلم روحه وقرآن كي سنة دي وحو نقنا إياه حبين كميدا أورك علي الدون واليبان أخرنا واليبان حديه وياه ka leexdo halkaas oo wuxuu shaydaan aka soo hore oo dhuuxo oo wasaawasu shaydaan ee uu ku socdana xubin wuxuu ka naqanaa xisbu shaydaan ururka shaydaanka adduunna waa hooga aqarna waa hooga. Waxa halkan markii la joogo ay tahay inaan bal isku baraarujino aqoonta iyo aqoontarada waxa la yidhaha aljahlu waalcilm. Aqoon waxaa la yidhaaha aqoonta rususha cilmu rusul oo wixii raxmaan ah oo hadda aan joogno ku urursan kitaabka alla iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Fariinwaadihii xagga alla ka yimidee dhulkan alla u soo diray waxa u horreeya nabi nuux calayhi salaam oo fariintaas wada cilmiga oo macluumaadka ee xogta ay ku sugeysa ay dhab yihiin. Maxaa yeele allahu rabbul caalamiin oo wax walba keligii abuura wax walba keligii u taliya wax walba keligii iska lahay ayaa taladiisi iyo tilmaantiisi ay tahay arrintaas oo waxyu raxmaan waay. Rasuulka ugu horreeya alla soo diray awalu rasuulin alardu wuxuu marka dadka kala hadlay inay allah kaliya addoomaan u noqdaan wax kale oo in addoon loo noqdo istaahila ma jiraan. Khaaliqii iyo makhluuq uun waay aduu marka haddaadan khaaliqi addoon u naqan makhluuq oo idab darno shaydaan leyla addoon u noqonaysa asal xisbu shaydaan noqonaysa. Wuxuu u sheegay marka yaa qawmi icbudullaaha maa lakum min ilaahin gayruhu huwa billah alla addoomankiisa naqda waxaan alla ahayn oo ilaahnimo istaahila ma jiraan. Cilmi waaye marka kaas maxaa la xowfaraah in alla kaliya addoon loo noqdo alla cibaada loo baraxtiro. Waana diintan islaamku waxa ay ku bilaabanaysa waay shahaadooyinka ashhadu an laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa waaye waxaan qiraa wax xaq addoon loogu noqdon alla ahayn inaysan jirin wa ikhlaasu cibaadati illahi rabbil caalamiin. Talaabta labaad waa ashhadu anna muxamedan rasuulullah ana muxamedan fariinwadihii alla inuu yahay fariinta uu wadane aan rumayoon raaco. Wixii ka soo horjeedee waxaan allahayn addoon loo noqdo farayna waa jahli. Qul afagayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun. Kii marka ibliis raaca wuxuu u fadhiisaha jidkii toosnaayo wuxuu raxmaan ahay laa qudana lahum siraata kal mustaqiima soo maahayn. Jidkaas markuu u fadhiisto wuxuu ku duwaa subashii wasaawisa shaydaanka marka wuxuu ka dhacsiiha ilaah inuu leeyahay mid ilma leh. Markaasay waxay leeyihin yahuudi cusayr ibnullah waa jahli. Cusayr waa inay ilaahay kulaha ma yaqaanin allo alla ma yaqaanin. Nasaarada sidoo kale waa macatablaydi almasiixu ibnullah. Nimaanka kale wathaniyiinta almalaa'ikatu banaatullah kulligood marka jahli waa. Dimuqraadiya marka waxay leeyihiin cilmi waay. حين شيء إن الحكم إلا للشعب شعبك العابدة غير الله وجهل مرك وجهليه لما كان مرك نبي الله نوح عليه السلام أو لحظ لي ورواديدين وحي دورتين إني إبليس تبقى هذه أي الله كقالين إياها إني أسيقى إني أدوم أرون غدان ديدين إبليس أو قصت كيوحان الله أهين هذه الدون إي آخرابة وحواي way baabi'een adduuna waa baabi'een weliba dadka ugu qooq badan ahayn waa qowma nuux innam kaanuhum adlama wa adqa awraal ruga sheekaya dadka uguna waqti dheer 950 sano ayuu la hadlay habeen iyo maalin inii dacwata qowmii leylan wanahaara falabiisa fihim alf sanata ilaa 50 caam kaasuu alla wuxuu leeyahay gifafkay galeen adduunyane waa ku baabi'een aakhirane baaba aan laga bogsanay ayaa abaalkoodu noqda مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وحكا دمينت إلى هيا الكيدة هوا نوش في عين حي أترى إلى هيا لما إلى هوا بينه فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار ما أنت مركا أنه نلقد بونتا إدتك وحان الله إن أدومن أنغضان دوني وشايدان أدومن هو سيشدان أدوم لغو نغضا وساوستي سيحداد علم كدقاتي تلوين كيس أتحرى عضوه saasaad baxdo addoon ugu tahay waad adeeci wa ina shahaadiina la yuxuuna ilaa awliyaa'ihim shahaadiintu kuwa ku xiranay u sheegayaan saawistooda liyujaadiluukum sa idan la dooda wa inaad dactumuuhum innakum la mushrikuun alla waad ka farateen dadku marka waa inay israaliyaan dadka maanta gurbaan tumaaya ama usacab tumaaya waxaan allahayn in addoon lagu horumar lagu gaarayo ummadii horaa ku baaba'ay waana ku cabra qaadataa naqadkaana fi qasasi mucibra liuli albaab laakiin dadka caqliyada nadiifka ah dadku waa inay ku tusaale qaataan maxaa dadka ka dhiga horumar iyo barwaaqo waay magaaladii waa horumartay. Horumar waxaa laga dhigaa geefki iyo in alla laga leexdo taladiisa ibliis la daba kaco yaa horumar laga dhigaa. Waa taa maanta la leeyahay waxa waaye dunyadu horumaray gaartayo waxa waaye maaragtay waa wadamada horumaray waxay ku horumareen ibliis daba socdaan jahanamay usoo qof jahanamo u socoto haytare waxa adduuna sugaaya baabay maxayda sunnatullaahi dadka soo ula dhaqmaayo waa lan tajila sunnatullaahi tabdiila. Marka aqoontu waa kitaabka iyo sunnada wuxuu ka soo horana jahli waaye. Waxaana maanta dadka muslimka weliba la siman inay gaalada ka helaan maxay la haagaantaasay kusii socdaan mima khati'aatihim ugriquu faudkhiluu naaran falam yajiduu lahum min duuni illaahi ansaara. الله سبحانه وتعالى احتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمد بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. Weliga wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa qaybta labaad wareysi aynu la yeelanay waxa uu kaga hadlay horumarka ka jira magaalada Ceelbuur iyo magaalada Cawsweyne oo sanad iyo bilo ka hor ay wilaayadu dib u yaqleyshay taasoo horay ugu burburtay dagaaladii sukeeye. Wareysigan waxaa noo qaaday wariyaha Cabdullaahi Soomaali. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii magaalada Ceelbuur waa cadowga kale laba jeer ayuu kusoo duulay markii ugu dambeysay hadda farsin iyo wax la jiro kuma qanyahay. Runtii isbeddel badan ayaa dadkii horeyd ee ugu joogay aad iyo aad u fahmi kareen laakiin isbeddel badan baa laga dareemayaa oo majaalad kala duwan ah xagga maaragtay waxaa isbeddel ku jira xagga dhismaha haddii masaajidada isku soo kordhay badan ay yihiin haddii dhismihii guryaha ay yihiin haddii maaragtay qurxintii iyo taxsiinkii uu yahay haddii bulshadii tacmiirka oo maaragtay ummadii ay soo degtay hadday tahay xagga adeega bulshada hadday tahay oo maaragtay biyaheeda mutawafir ah korontada mutawafir waaye caafimaadka sidaas waxbarashadii intaasi dhan marka loo fiiriyo waxa waaye isbeddel weyn ayaa laga dareemahayaa. Marka dhaxmarto maaragtay fiyaalaha magaalada oo bartamaha magaalada marka dhaxmarayso iyo dhismihii horey iyo dhismaha hadda isu beddeleen oo dhismo qurxoon oo hadda looga dhisay waxyaalaha kale isku bedelay waxaa ka mid ah waxyaalaha horey laga heli jirin oo maaragtay sida malabka oo kale oo mutawafirka ah hadda meel ay aad rabto aad ka gadanayso oo maaragtay u yaallo ayaa ka mid ah caanaha geel habeen imaalan la helay ayaa ka mid ah maaragtay isbeddel ballaaran ayaa ku jira maaragtay dhaqaa ganacsi xaggiisi iyo maaragtay ganacsiga naftiis ku saabsan. Jazakallahu khayran. Dadkii waxay burburiyeen guryo hore carshada ahaa magaalada ku yiilay goobihii ganacsiga iyo goobihii guryaha caadiga deegaanka intaba dhismayaal waaweyn oo dhagaxa laga dhigay qarash aada u fara badana ku baxay. Sidee baad uga rariideen bulshada inay maaratay dhismaha intaa la-eg ama qarash intaa la-eg ay bixiyaan magaalada dib u dhis ku sameeyaan oo sidii magaalo cusub oo iminka la dhisay ayada dhan laga dhigay? Arrintaasi horta waxaa loo maray maraaxil ay soo martay oo liqaaad iyo multaqiyaad oo maaragtay xagga ganacsatada odayaasha barnaamijkaasi horey loogu noosoo naqaashay si wax loogu bedeli lahaa bilcada magaalada iyo maraafiqteeda iyo xaafadaheeda si wax loogu bedeli lahaa. Arrintaasi markaa wacyigelintii oo maaragtay waxay saameysay magaaladii dadkii degnaa waxay u gudubtay dadkii ka maqnaa oo meeshaan guri ka lahaa sida ila magaalooyinka waaweyn sida Muqdisho oo kale jiray ama dibadahaba jiray dadkii markaa itisaal in qaraabadooda ay la sameeyaan oo meeshii markaa amnigeeda iyo maaragtay Ceelbuur in Ceelbuur ay noqotay oo maaragtay dabki dadka markaa hadduu wax dhisayaan aad u jeedo ma aha reer Ceelbuur dadka deggan keligooda ma aha lacag lagu soo dhiibay dibadaha oo gurigii hal ee dhiso mid maaragtay Muqdisho ku imaanaya mid asaga imaana mid wakiil u sameysana marka dadkii waxay u istaageen in maaragtay ay dhistaan guryahooda ay dhistaan kadibna waxay u helayaan kirooyin oo helayaan idin kalena waa degaysaa oo ay nafteeda ay degayso. Marka barnaamijkaas markaa runtii si fudud oo sahlan oo dhib badan loo marin ay ka hirgashay Ilaahay ku fududeeyay subxaana wa tacaala barnaamijkaas wariyada waa socdaa oo ma dhamaanin oo hadda waa faan oo la fara kuma qodnay waaye marka nisbada hadda maaragtay waxa ka dhiman nisbooyin kale badan ka dhiman marka qaabkaasna ka hirgashay oo dariiq walwal maaragtay qayb walbana maaragtay maalan ayay soo galeysaa oo maaragtay barnaamijkii maaragtay insha Allahu tacaala waa intaas. maxaa bulshada ku dhiirigelinaysaan oo aad leedahay dadka gobolkan ama degmadan waa inay sameeyaan oo kuu muuqanay? Runtii horta bulshada si guud waa dhulkan khayraad far badan uu leeyahay oo maaragtay khayraadkiisii waa ummaddu waa uu ku filan yahay. Waxaa la samayn karaa in meelo kale iyo gobollo kale gaaro. Waxaa kale jirta maaragtay xagga shaqooyinka hadda dhismaha markaan dib ugu laabto, maaragtay shaqo abuur ayaa ku jira oo dadka hadda shaqaynaya waa dad deegaanka degan oo kusoo baxay ama meel nin walba maaragtay markaasi oo maaragtay xooggiisi uu shaqaysanayo, ninkii farsamayaqaan ee farsamadii ku shaqaynayo. Mashaariicdan kale kala duwan maaragtay sida geelaha caanaha hadda dadba intaasa maaragtay ummad ayaa maaragtay ku nool oo maaragtay mid waa leeyahay mid waa uu ku shaqeeyaa, shinada la mid ah waa sidaasi. Xaqa qudaarta maaragtay inkastoo aan sidaasi u ballaarnayn laakiin meelo badan ba wax laga aasaasay wax hadda kasoo go-aan oo maaragtay la keenaa oo maaragtay dee maqaaladan atraafteeda aan ka fogeyn ayaa laga keenaa. Marka waxaan dhihi lahaa maaragtay wilaayada maadaama wilaayo biyo xaggeeda aad toofir ugu yahay biyaha oo maaragtay 99% biyo ay leedahay, in marka laga faa'iidaysto biyahaasi horta ummadda waa u sheegi lahay oo maaragtay qol walba ma haddiisi oo jamaaca ah oo dadka ay isu kaalmaystaan iyo haddii si firdi ay tahayba in mashruuca biyaha dhulkuna maaragtay dhammaantiisi waxa waaye waa laga faa'iidaysan karaa. Marka barnaamijkaasi dardar fiican uu ku socdaa hadda in marka ay meesha lagu xoojiyo si iska filnaado gobolka iskaga filnaado maaragtay waxyaalaha baahida aasaasiga ah. Magaalada Cuusweyne oo kamid ahayd magaalooyin ku duumay dagaalada sokeeye isla markaana isu bedeshadee meel hawd ayaad dib u yagleesheen oo meesha ceela laga qoday oo dadkii qabaa'ilada waa la isu keenay, bal ka waran horumarka ay sameynayso ime? Runtii Cuusweyne horta hadda waa maqaalo oo runtii aasaasiyaadkii iyo adeega bulshada aad iyo aad wax badan ugu jiraan oo muraafiqteeda ay dhan tahay, waa maqaalo la degan yahay. Dee midda kalena waxa waaye dee dagaaladii ahligii iyo burburkii iyo waxyaalihii meelaha maaragtay ay galaafatay oo maaragtay ka mid ahayd oo fidnooyinkii maaragtay soo maray waddanka ayaa ayadana ka mid noqotay dee sida maqaalooyin kale oo Soomaaliya ka mid ah maaragtay dhibaato badan ay u gaartay oo meel laga kala guuray oo laga kala tagay oo dhulka la dhigayba ahayd. Bixamdillaahi wacownihii waxay isku kaashadeen marka walaayadii iyo qabaa'ilkii halkaas degayay, maadaama ilaahay kitaabkiisa loo soo laabtay ummaddii maaragtay ay u soo laabatay walaalnimadeeda iyo maaragtay darisnimadeeda ay u soo laabatay in maqaalada maadaama maqaalo istaraatiiji ay ahayd oo maaragtay dhowr degme iyo bartanka ugu taala oo meel runtii dhul xoola ah oo xoolaha maaragtay aad iyo aad ugu fiican dhaqashada xoolaha, sidaasoo kale dhul beereed oo maaragtay xagga digirta aad ugu bixi jirtay oo waddo weyn oo halbowle ah ayaa marta oo maaragtay isku xirto maaragtay dhanka mudug iyo maaragtay shabeellada dhexe iyo wilaayadan maaragtay waddo isku xirta weyn ay leedahay. Marka meeshaasi in la dhiso maqaaladaasi la dego oo maaragtay runtii ayadoo arintaasi baahi badan loo qabay dadka meeshii marka maraafiqtii laga dhisay, masaajid weynaa laga dhisay, maraakistii gabdhaha laga dhisay, dugsiyada qur'aanka ayaa laga diyaariyey maaragtay sidaasoo kale guri kale caama laga dhisay. Ummadii waa ay degtay qaalada marka hadda maaragtay jawaanifteeda aad iyo aad bay u dhisan tahay oo aad bay u socotaa, dhismo cusubna hadda waa ay ku socotaa. Dee maaragtay qaabka loo dhisayn waa qaab oo maaragtay runtii naqshad oo loo sameeyey oo wadooyinkeeda iyo cabirkeeda iyo barnaamijkaasi dhan dee la keenay injineerar la keenay oo qaabkaasi ay ku socotaa oo waa maqaalada la dhihi karo. Degmooyinka dhan waa maqaalada ugu qurxoon marka la yiraahdo maaragtay qaab dhismeedkeeda iyo maaragtay diyaarinteeda iyo cabirkeeda marka la fiiriyo ugu fiican waaye. Xagga biyaha maaragtay ceel caama oo maaragtay baa laga sameeyey oo tuba laga caba oo maaragtay qof walba gurigiisii oo biyo macaan ah oo fiican maaragtay xagga geeli waxa waaye iyo biyihii hoolahana meel baa loo bixiyey oo maaragtay ay ka cabaan. Marka tilaal iyo waxaa loo sameeyey oo maaragtay geedihii ayaa loo tilaalay. Marka barnaamijka Cuusweyne waxa waaye waa Ilaahay mahadiisa subxaana wa tacaala wax la dhihi karaa. Injaazaadka runtii dee xarakada wax badan bay ka tilaabsatay jazaakumullahu khayran wilaayaadka dhan, laakiin wilaayadan markaan fiirino waa meesha oo la dhihi karo arrimaha maaragtay dee islaaxinta ummadda iyo maaragtay waxyaalihii dad ay fasaadiyeen in la hagaajiyo oo ay sunuba iska ahayd oo maaragtay saad ogtihiin in dadkii jahligii iyo waxyaalahaas ay haleeyaan ummadda maaragtay xarakadana waxay tusaale u tahay in maaragtay ma afsada naas xadiidkii dhahay in maaragtay wixii dad ay haleeyeen in maanta hagaajin ay ku wadaan maana waxa tusaale u tahay arrintaas ay tusaale u tahay talay intaas 27 sano laga maqnaa meeshaas maadan haddu waxa la degan yahay magaalo oo maaragtay efteenkeeda baxay oo umadii degantahay nabad ay ku wada joogto oo maaragtay masaajidii camirin yihiin oo maaragtay camirin yihiin xaraqaadkii camirin yihiin dugsiyadii camirin yihiin gabdhihii wax baranayaan waa meel noocaas ah maaragtay jazakallahu khayran meelaha xarakada shabaab lmujaahidiin ay ka taliso waydan waxaa kusoo badanayay dadkii inay dhulkoodii dib u camirayaan oo ay qurxinayaan haddii ay tahay magaalooyinkii haddii ay tahay isbitaallo iyo meelo caam oo muhiima in ay dhisanayaan marka dadka gobolkan kasoo jeeda galgaduud gaar ahaan deegaanada iminka shareecada islaamka aad ku maamulaysaan ama dibadaha kaa dhageysanaya ama gobollo kale kaa dhageysanaya maxay tahay fariinta aada u gudbinayso runtii fariinta aan u gudbinayno waxa waaye in horta dee qofka dhulkiisi iyo wadankii oo wadankiisa ummadiisa ay degan tahay waa wadankiisa kaas waaye rasmiga ah oo maaragtay waa meeshii asalka ahayd oo qofka markaa waxaaba la dhaha oo carabta ay dhahda qofka haddii meel u laabto oo asalkiisa aan lahayn muwaadin ma naqan karo horta dadkaada ka maqan oo dhulkan haddii joogina meelo kale jiran oo wadankii waaye wadankii ha ahaadee wadan shareecada islaamka lagu maamulo oo ummadii maaragtay dee nabad iyo maaragtay ay ka wada joogto horumar ay ku wada joogto horumar u socdo marka waxaan dhihi lahaa dee hadda wax badan waa ay sameeyeen runtii meelo badan isbitaallo oo maaragtay hadda dad meelo kale ka yimid ay ka fureen oo maaragtay ay ka sameeyeen oo maaragtay waxay kale sameeyeen ceelasha oo kale oo biyaha oo kale waxyaalo badan ay maaragtay ay ka tacaawuna oo maaragtay waa soo codsadaan waxay leeyihiin meesha waxaan ka qabanayna marka waxaan dhihi lahaa meesha meelaha isbitaalada ka fureen xagee kamida waxaaba kamid ah maaragtay xiin dheere degmada la yiraahdo waxaa kamid a Galcad oo isbitaal aada u shaqeeya isagana oo macmuur ah ayaa kamid a ceel dheer isbitaalba ku yaala oo shaqeeyay maaragtay isagana kolley hadda furitaankiisii la joogo waxaa jira maaragtay ceelbuur ba isbitaal laga dhisay oo isbitaal oo maaragtay bilaaran aada maaragtay la qurxiyey ayaa ka dhisan marka waxaan dhihi lahaa dee walaayadii dee iyo maaragtay ummadii waxay diyaar u tahay in horumarka iyo wanaagga wadanka in laga shaqeeyo dadka muslimiinta ah meel ay joogaanba waa dad walaalo ah oo iska dan ah iska maslaxo ah gaar ahaan dadka gobolka u dhashay oo maaragtay meelaha joogo waxaa la rabaa maaragtay adduunkan kulley waa laga tagayaa cid walbana waxaa ugu horreeyay wax u qabanaysa qaraabadeeda iyo dadkeeda kamid ah marka dadkiina dhaxal u reeba dadkiina dhaxal u reeba taariikh uga taga gacan oo aamin ah deegaan aamin ah oo maanta wax laga samaysan karo oo maaragtay hadda cidna la boobaynin cid laalish laga qaadanaynin cid maaragtay la dafiraynin oo maaragtay si amna ah haddaad qabsanayso haddii qof u dirsanayso oo maaragtay barnaamijkaas ayaa ugu imaanaysaan wa jazaakum allahu khayran ugu dambeyntii maxaad kusoo gebagabeynaysaa waxaan kusoo gebagabeynayaa maanta jihaad iyo siraac ayaa socdo siraacga iyo maaragtay halganka lagu jiro cudow kusoo duulay wadanka oo saa'ilka ah oo in la dafciyo lagu hortago oo ah in maaragtay aan juhdiga aan labalaabno meesha aan ku aadannahay oo thaqriga aan ku aadannahay oo muslimiinta nagu og yihiin thaqraasi in maaragtay sidii salafka ay dhihi jireen aan ugu tagno maaragtay in xaggeena islaamka loogu imaanin oo maaragtay aan ku dadaalno juhdigii nagu oga wa jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي بدين عظيم Sheikh Hassan Hussein Adam oo kamid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay toban nooc oo sheydaanku u weeraro dadka hadii uu arko adoonka inuu yahay adoon soo jeedo indhihiisu ay shan yihiin oo la dagi karin waqtigiisa ku bakhaylay saacadiisa ilaashanay cimrigiisa dhowrahaya nin xariif oo soo jeedo aakhariyi adduun u kala baxsan yihiin aqoon leh inuu adduunyada ka soconaa garanaya hadduu arko lambarkii hore mid ka daran buu sheydaan keenaya wuxuu leeyay ninkaani waaba la kibriyay waa in markaa qodob adag loo galo qodobkaas waa qodob khatara ibnu qayim wuxuu leeyahay culimo waaweyn baa ka badbaadi karta ahlulkhayr iyo sidiiqiinta iyo saalixiinta weliba firdhoon baa ka badbaada kan waa maxay waa ishgaalu lcabdi bilcamali lmafduul camal khayru kuu dirayaa shaydaanku marka laakiin khayrku kuu diray waxaa weye waa khayr laga ajir badan yahay wuxuu yihi masaajidda ha ka bixin ictikaaf ba ku dhihi sidaaduba inay khayr badan baa tahay aroortii gal duurkaa lagugu aadaamo markaad soo tukato soo qadiya ku soo noqo casarkaa lagugu aadaamo wuxuu rabaa inuu kaa mashquuliyo hooyada oo waayeelo cadda birigeedi ixsaankeedii ictikaaf iyo bir waalidiinkaba fadli badan بر الوالدين بفضل بضل. إذن إشغال العبد بالعمل المفضول الذي هو أقل خيرا وثوابا بين أجرنا عمل لقى أجر بدنيا أو ثواب يربوكو مشغولين برتاسك قاردي مرك ما أنت أنا أخير بدن ما أنت سنة مساتها أقولي واحد دم بأكو ما هذين بالله قررنا إيه لكن مال أجر ير أو مغان أه بعد كل رفاضي بالوليه نفعا عنا بدن ديقين بعد كل قوضي ممكن تو هو يدو أتقي كذا كقاضي صحراء كقاضي وقبي هو محارب تا محان كوقبتا أبو محان سمية والدك السؤال يجي الصلاة جعاء سوت ولا كآخر بره هذه ال 24 ساعة مساك دحف فديي هوشان وحفامي كرين عالمة ما تم زمها ضل عام يتالي لكن ما شنات كله جي ضوب ما أنت ضوب طوم بطيفة كيران مال أصعطي مال كصعطنا جرن ميس وحلقية بينه كده وحات هاي أرض يطالب وفقيها وفاهمة وحبره وكان مشغوليه طلب العلم الكفاية بكون مشغولين وحكام مشغولين الجهاد المتعين جهاد عينه وفرض عينه أيو كان مشغول وحكود در هيا مع دكسي مدرسة ثانوية لما يسوء جامعة كبح ماجستير دكتور بروفيسور برو فلو إلى هذا لابد وين وحلا برضو علمي فرض عينك مالك استالو قبران كرا وحيا بها دو مركا قصارا تضبصع عضب الوشي كرا تضبصع كلية مال أذن كلية نمجرا صلاة سادة تكتو شندقاء القبار كرا هذا تاي قناع السادة خبضة إيو حارانت إيو غشيات كي أركان البيع إيو شروط ساعدة القبار كرا علمي متعين كي حالي مركا قصارا مالك استالو قبار كرا وح جامعات كحران أما مدرسة كحران أما مسجد لفرديو كحران ما هي وهولو كوبانو حليا لغسين كارو وحي انتا كبادان وعلم كفائية أما مستحبة أما محوها مباحة مركا قاركون وقد يحرم مركا حقا سوكود دراية إن مسلمين تحوائجتو ذي يدنهو اللقبتا كفضل بدن أعمال بدن اللقبتو قضب كان وقضب أذقوي سادرت بعض السلف وحيدة هذين الشيطان يأمر بسبعين بابا من الخير تضبات الباب خير وكفر هيا لابو تشدوك ليه إما ليتوسل بذلك إلى باب واحد من الشر وإما للتفويت أما خير بضنبك وقود فين هيا أما سأصعطوا ربائنه شرك وقرده قابك وقود دقي نين كان حريف بكيها إلهي سبحانه وتعالى مدها كبت باذي قلب كان وحال لقود دقم هيا مسلمين تبضن كوذي عامده وحقوق فلان شيطان خير مضن مفره قرآن كان عدي ما لبضن إن الشيطان كو شر إيا فحشادتك أفره ما طيب زمه لكن مركا قاركود مركو كو كسو شركا صريحه مركو كري وايو شر مركا لا برخي بو كو ديبهايا حنا سافي انك وايو برخدا سوما هدو شر سافي كو غلين وايو شر نسبه اما اضافي كو ديبهايا ميل لغا خير بدن يحي ايو كو دلاي او كو نشناشي جوجل بو كو دغي سليب كو بيعدنا وا كو دغي هلكا فدي بو كله ان كو سو نوقدي هدقاقي خير كي كلو كو دافن هيا اذا عامي هو مسكين لأنه مما قلب الشيطان كونه مركا قارك كفر خيرك لكن حروا إنه خير بدنك قد نافيه وحلقي منه كودر واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقا أن أضيع عضو حقي واجب كأي هوين كأي عرور تادي أضيع عضو حقي هو يدا أي آبها أضيع عضو حقي الرحيم كي يقراب هذا واجب مضى إن خير لفرو وناقن الله شيء وحمان لقدر يبغى فرد كفاية أنا أقول له جوي مرة كقاركو هذه لكن لا جمعين كلا جميع المصالح لسكو كيني كرو وأنت هالبرس اللي قولي تقدر بركلا صارن كرو هو شاس هو ولا في عنطه لكن مركان لا جمعين كريم بينه كهاللين خيرات كان مركان لسكو كيني كنا فاضلك هي مفضول كأن الإصلاح بارن كريم مصلحة وحي كيني اللي قو جاب صدو متك فاضي قبضنا أنت هذا هذا قسم ريس نين هاوشا كوسمريا واسكا ادغ كفرغا هادات كبد بادو او دعادي كبد بادو او ذنوبتي كبائرتا اد كبد بادو او صغائرتا اد كبد بادو او مباحاتكي وحيابي بنانه ان ثوابي عقاب لهين اد كبد بادو انو كوغو مشغوليو وقتينا كاغو دومي هادانا عمل لغا اجر بدن يحي ان كدول فريسيه كي كان لو كايل دوفيا دد كبد بادو قودب كان وخي كدنبيه وا قودب كتدباد وا دغال باب لابن وحا لو يقانا مرحله التسليد والاذيه مرخان وخلد دغالمي خله نينكاني وحو نوقده فردهراتي وا ان سيفي عن لو عقابو عشرع العلوس نوا ان لاسيو مرخان وحو بلاابي انو دلك كوغو ديرو شعبك نين والان وي كلغي مسلم با ليدا نين كان بوليه ما تقان نورت كلغي بابا مسلم ابا ددك ودان غالو كا امنسان يحي شعبك وكو كين ودادي بو كاور كين حرتي بو كو كين عناصر بر بو كو قران تو كو كين هيا مخوغا دن ليا وخوغا دن ليا ادونك كا سمري انت سو قد بو كو سو ريدي وا انو مشغول ربا مره لو ويرر مخاتم استدفاع باب الدفاع وذلك كرديه ردنيسا كي كل عادنه كنده كو تاغي كي كفرت كو انا وا تاغي انت استدفاع سمحت كم مشغول جماعاتك خيراتك امدي وانا غيري وحو ربا مركان ان اد كو مشغول الدفاع نين قري لا فدي عريا ايغو سو ريده كو امدانيسا انت كيبك لا فدي دنتاس وليه هلكا كيبك او جير كل بعيدن بو سو دير عصب رعبا تيبن كو عصب وليغا ورخيغا لا بلودين مخا هيدين نين با سو دير شيطان ليراد كل برا عصب كل با قبيل عصب كل با باند عصب كل با ان با كو هلي غوسينتا ماركا كلا بخدان تو عصب ودين واغا دما واس ديبي وحدي بلايدان ما لو ودا كاري اواس ديبي ما وحا وي واحد كو مشغول الدفاع اسغا مرحلهان ومرحله الاذيه والتسليط وتنبيغا لغلا هله وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون تضبط قضب بي علماء كسو قابيان شيطان كأي شرك أوقيست آدم إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر ينا ويحي وناك الشيغين ودنك أفع ويحي شرع الشيغين وقستنا ويدافع إذن كان أسودك أفعين هذا بالله توفيق بدين عظيم هو السامي بدين عظيم munashid aan aha ayaa saacadii la soo dhaafay geeriyooday 48 saac la soo dhaafay waxa isbitaal ku yeelay dalka Saudiiga ku geeriyooday munashidka caanka ah ee Abdullahi Al-Mahdawi Al-Mahdawi oo muddooyinkan ba la daara dhacay xaalad caafimaad ayaa ugu dambeyn ku geeriyooday isbitaal oo muddooyinkii la soo dhaafay ku jiray Abu Sar Al-Mahdawi oo la dhashay munashidka geeriyooday ayaa xaqiijiyay qabarka geerida walaalkiis waxana war qoraal ah oo soo dhigay bartiisa Twitterka uu ku muujiyay murugada ay dareemayaan ee ku aadan geerida walaalkiis Abdullahi Al-Mahdawi ayaa kamid ah munashidinta ugu caansan caalamka waxa uu qaaday anaashid badan oo islaami ah waxana kamid ah nashidada astaanta barnaamijka dhuuxa iyo tan al-hayatu ma'a al-Qur'an oo horay uga baxday idaacadda islaamiga ah ee al-Furqan ملايين روح ومسلمين أهيا براها برشادة كاقة تعسييه غيريدة كتمد عبد الله المهداوي كواسو سيوين وغنحي غيريدة منشد كاسي قود أها النواء إغا انتا برنامشك لما أنتين نبوحان إدلا النهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي بدين عظيم